إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الآيات البينات التي سوف نستعين الله سبحانه وتعالى على تفسيرها وبيان معانيها، سائلين المولى جل وعلا أن ينفعنا بالاهتداء بها والعمل بما جاء فيها، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. يقول الله عز وجل في هذه الصورة التي هي صورة النجم: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. الآيات البينات، هذه الآيات هي من أواخر سورة النجم. هذه الآيات وهي قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، جاءت بعد قوله جل وعلا: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذه الآية كما سبق أن بينا فيها من التوجيه، وفيها من التعليم، وفيها من التربية ما يجعل الإنسان لا يفرح بعمله ولا يزكي نفسه أمام الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم به وبحاله. فالإنسان إن كان تقيا وصالحا فالله سبحانه وتعالى أعلم بصلاح هذا الإنسان، فلا تكون هناك مدعاة أو حاجة إلى أن يزكي الإنسان نفسه، أي يمدحها ويثني عليها بين الخلق، وإنما يزكي الإنسان عمله. ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالعمل الصالح وتعلم العلم النافع هذا هو الذي يزكي الإنسان، يزكي نفسه ويزكي روحه، ويجعله بين الناس يتبوع تلك المكانة التي يستحق أن يمدحه الناس عليها أو أن يغبطونه عليها. أما أن يتقاعس عن العمل ولا يعمل، وربما إذا قام بعمل من تحصيل علم أو تأثير مجد أو القيام بأي عمل من أعمال الصالحة، يقول إني فعلت كذا وإني أنفقت كذا وأنه لا يوجد من ينافسني في مثل هذا، فهذا لا يكون من عمل المؤمن في شيء، لأن هذا مدعاة إلى الرياء وترك الإخلاص. وهذه آية كما سبق وأن بينا آية عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى بمثابة الميزان عند الإنسان المؤمن، وأنه لا يزكي نفسه بحال من الأحوال. ثم بعد هذا قال الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. هذا الخطاب هو موجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قوله أفرأيت دليل على أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكل خطاب جاء في القرآن بلفظ المخاطب المعنى به والمراد به هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء: يصح أن ويحتمل أن يكون المراد أن هذا الخطاب لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: أفرأيت. قال العلماء: أرأيت إن وردت في القرآن فهي بمعنى أخبرني، فيكون معنى أخبرني عن الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. هذا الاستخبار ليس لعدم علم الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يحتاج لأن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره أخبرني أو نبئني أو حدثني، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم السر وأخفى، سواء ما تكلم به الإنسان أو أخفاه، فالله سبحانه وتعالى أعلم به، سواء كان ذلك الكلام وقع أم لم يقع، فالله سبحانه وتعالى أعلم بما كان وبما يكون، والأمر الذي لم يكن لو كان كيف يكون، الله سبحانه وتعالى أعلم به وأعلم بتفاصيله. وقد قالوا إن الله تعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة المساء في الليلة الظلماء، مع اختلاط الأصوات وكثرتها وتنوعها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يميز كل صوت عن آخر فلا يغيب عنه شيء. فقوله أفرأيت أخبرني، قال العلماء هنا، هذا ليس معناه أن الله عز وجل لا يعلم حتى يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره، ولكن هو من باب شحن النفوس والهمم لكي تلقي الأسماع حتى تعي الخبر أو الحكم الذي سوف يذكره الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من باب شحن الهمم والأسماع لأجل الاستماع إلى ما يلقى. ولهذا لو قلت لسات أفرأيت لو حدث كذا، فهذا مما لا شك أنه يجلب سمعه للاستماع إلى ما سوف يلقى إليه. يقول الله عز وجل النبي: أفرأيت الذي تولى. لا شك أن مثل هذا لا يصدق إلا في الإنسان الكافر، لأن المؤمن ديدنه وحاله الاستجابة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالمؤمن يستجيب إذا دعاه الله أو دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن طبع الكافر هو الإعراض والتولي. وهنا قال تولى، والتولي من التولية معناه الإدبار والانصراف. فيقول الله عز وجل النبي: أفرأيت هذا الإنسان الذي تولى، أي أدبر عن الحق وعن سماع الحق وأدبر عن طاعة الله عز وجل وعن الإيمان وعن شرائع الإسلام، لم يلتفت إلى هذا كله، تركه وراءه ظهريا وكأنه الباطل وكأنه ليس بحق. ولا شك أن هذا من أعظم الجرم ومن أعظم الذنب، أن يعرض وأن يتولى الإنسان عما فيه سعادته في الدنيا والآخرة، يعرض ويتولى عن الحق البين الذي قد لا يحتاجه في كثير من الأحوال إلى أدلة وبراهين تثبته، ولكن أحيانا قد يركب الإنسان نوعا من العمى والصدى الذي يخشى قلبه ويخشى عقله، فيعمي سمعه وبصره، فلا يتفتح شيء من هذه الجوارح لقبول ما جاءه من الوحي وما جاءه من الحياة، لأن هذا الوحي الذي يأتي من الله أو يأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم هو حياة للقلوب، كما يشكل هذا الماء المطر الذي ينزل من السماء يشكل الحياة للأرض، ولولا الماء الذي ينزل من السماء لما تفتقت هذه الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى كما في سورة الحديد: ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال بعد هذه الآية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. والمعنى كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي هذه الأرض الصلبة الجذبة بالماء فتصبح الأرض مخضرة وتأتي من كل زوج بهيج، فكذلك هذه القلوب قلوب بني آدم الذي قد يستولي عليها النار وقد يطبعها الجفاء والقسوة، ولكن إذا استمعت وأنصتت وانشرع صدرها للاستماع ولقبول ما جاء من الوحي من الله أو من رسوله فإنها تحيا هذه القلوب وينقلب حالها من حال القسوة إلى حال اللين والاستجابة. وهكذا قالوا عن الإيمان: إذا خالط بشاشة القلوب فإنه يكاد أن يجعل من المستحيل ممكنا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يذكر بعض أحوال بني آدم، بعض أحوال الإنسان، والإنسان المراد هنا الكافر، لأن من صفاته ومن طباعه الإعراض والتولي. ولهذا قال تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. وأعطى قليلا وأكدى، قال العلماء منهم ابن عباس وغيره كمجاهد وقتادة وسعيد بن جبير رحمة الله تعالى على الجميع، وأعطى قليلا وأكدى أي أطاع الله قليلا ثم منع، يعني ترك الطاعة. ومن العلماء من قال، وهذا أيضا رأي آخر لكن لا يخرج عن الأول لأنه كالتمثيل للأول، أنه أعطى قليلا أي أنفق قليلا من المال ثم بعد ذلك منع وترك، لم ينفق جميع المال أو لم ينفق ما يستحق أن ينفق في وجوه الخير ومحب الرحمن. وقيل: وأعطى قليلا وأكدى، معناه أعطى قليلا من الكلام الطيب كاعترافه مثلا بالقرآن وصدق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما يلبث بعد ذلك أن يرجع عما قال. ولا شك أن القول الأول هو أجمع الأقوال، لأنه يجمع الثاني ويجمع الثالث. فقوله تعالى: وأعطى قليلا وأكدى، أي هذا الصنف من الناس وهم الكفار أو الإنسان الكافر من طبيعته التولي والإعراض، ثم أنه إذا أطاع الله عز وجل يرجع عن هذه الطاعة ويترك هذه الطاعة ويمتنع منها. ومعنى أكدى أي منع وترك. وهذا يضرب مثلا للقوم الذين يحفرون بئرا ثم أنهم أثناء الحفر تعترضهم صخرة قوية لا تأخذ فيها المعاول والفؤوس فيتركون الحفر، يعني لا يستمرون في العمل، فيقولون: أكدينا، يعني تركنا العمل. ولهذا قالوا: أكدى أصله من الكدية، وهي الصخرة العظيمة التي تعترض الحافر للبئر ونحوه فيترك العمل. فقال الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، حال الكافر حتى هو إن أطاع الله عز وجل فإنه لا يستمر في طاعته، يمتنع ثم بعد ذلك يترك. لماذا يحصل هذا من الكافر؟ لأنه لا يفعل هذا ابتغاء وجه الله عز وجل. وهذا درس يستفيده المؤمن، إن العمل الذي يقوم به المؤمن المسلم العمل الصالح إذا لم يكن مبنيا على إخلاص وصدق فإن هذا العمل قد لا ينفعه ولا ينتفع منه، ومآله إلى الترك، ومآله إلى الانقطاع، ومآله إلى البوار والخسران. لأن العمل لا يكون صالحا إلا بالأمرين: بأن يتبع الشرع في ذلك، يحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في تلك العبادة، وقبل ذلك أن يخلص ذلك العمل لله عز وجل. فإذا لم يخلص لم ينل من ثمرة ذلك العمل شيئا. ف فهذا الذي يعطى قليل ويبتلع هذا حاله كذلك كالإنسان الذي يعطي قليل من المال ثم بعد ذلك إذا لم يفعل هذا لوجه الله سبحانه وتعالى فراه يمسك ويتراجع الإنفاق. يفعل هذا لماذا؟ يفعله شحا ويفعله بخلا لأنه لا يثق في وعد الله عز وجل. وهنا يظهر الفرق بين المؤمن الواثق في وعد الله عز وجل وبين الكافر الذي لا يثق ولا يطمئن بوعد الله عز وجل. والله عز وجل يقول وما أنفقتم من شيء فهو يغلبه وهو خير الرازقين. مع أنه الإنسان إذا أنفق شيئا في هذه الدنيا فهذا المنفق من المال وغيره فالأصل هو الذي يبقى وهو الذي يثبت وهو الذي يستفيد منه الإنسان، والذي يمسكه الإنسان ويستفيده فهذا الذي يذهب. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أم المؤمنين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم شاب سألها عن نفعت بالشاب ما بقي منها، قالت ما بقي إلا كذبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بقي إلا كذبها، يعني ما ذهب هو الذي بقي، من الذي تصدقته عائشة هو الذي بقى في الأصل، لأنه هو الذي يجده الإنسان في الآخرة يوم لا يكون دينار ولا درهم وإنما هي الحسنات والسيئات. أما الذي بقي فهي الحسنات، وأما الذي ذهب فهو ما أمسكه الإنسان لنفسه. فهذا فيه تصحيح للمفاهيم. فهنا يقول الله عز وجل أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا وأكدى. هنا اختلف بعض أهل العلم في سبب نزول هذه الآية، منهم من لم يذكر أحد بعينه قالوا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، هذه حالة ذكرها الله سبحانه وتعالى للكافر، لأن من خصال الكافر ومن الأعمال التي يكون عليها هو أنه يتولى ويعرض، وإذا أطاع الله عز وجل فإنه يمتنع ويترك ذلك العمل ولا يستمر، والعمل بخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الشأن في أنك تبدأ العمل ولكن الشأن في أنك تتم العمل ويكون العمل على وفق ما جاء في الشرع وتكون أنت قد أخلصت ذلك العمل لله عز وجل. أما أن ينشئ الإنسان الأعمال فهذا أمر قد يشارك فيه كثير من الناس، ولكن العبرة بالخاتمة، ولكن العبرة بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من العلماء من قال أن هذه الآية عامة ليس لها سبب نزول خاص، بمعنى أنها لم تنزل في شأن إنسان كافر معين ممن كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره شخصا بعينه، ولعل قول ابن كثير هو القول الراجح. لماذا؟ لأنه لم يثبت من طريق صحيح في سبب نزول هذه الآية شيئا يذكر، وسبب النزول كما قال العلماء فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع، ولهذا لا يمكن أن نثبت منه إلا ما كان صحيحا وتناقله العلماء المحققون على أن يكون هذا هو سبب نزول هذه الآية. ومع ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بهذه الآية أحد الكفار ممن كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى طائفة من العلماء منهم الطبري وغيره والقرطبي وما إلى ذلك من علماء التفسير، وهؤلاء اختلفوا في تعيينه من هو. فمنهم من قال بأنه الوليد بن المغيرة، والوليد بن المغيرة هو أحد رؤوس الكفر المعروفين في عهد الجاهلية. هذا الرجل عيره بعض المشركين، عيره بعض المشركين لما أراد الوليد بن المغيرة لما استمع إلى القرآن وكأنه أحس في نفسه أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه إذا أراد النجاة أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم، فأجره بعض الناس من قومه قالوا كيف تترك دين أشياخك وتضلوا عن طريقهم، فقال إني أخشى عذاب الله. قال له هذا الرجل الذي هو قرين السوء وكم من أناس تركوا الحق وكم من أناس تركوا طاعة الله عز وجل، وكم من أناس انحرفوا وملوا عن السبيل بسبب مخالطتهم، بسبب ملازمتهم لأصدقاء السوء ولرفقاء الباطل. ولهذا يجب على الإنسان أن يترك مجالسة من قرناء السوء الذين يحملون أفكارا مخالفة لما عليه سلف هذه الأمة، أن لا يصحب الفجار ولا يصحب الفساق ولا يصحب أصحاب الدنيا الذين لا يكون حديثهم إلا في الدنيا صباح مساء. كان مالك بن دينار رحمه الله يقول: والله لأن أحمل الأحجار مع الأخيار خير لي من أن أكل الخبيث مع الفجار. الخبيث هو من ألذ أنواع الطعام المعروف عند العرب. قال: أن أحمل الأحجار مع الأخيار خير لي من أن أكل الخبيث مع الفجار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يكون طعامك إلا تقي. فكثير من الناس ظلوا وانحرفوا وعصوا الله عز وجل بسبب خلطاتهم، لا يميزون بين الجليس الصالح والجليس السوء، بين الإنسان الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم وبين الإنسان الذي يضرهم في دينهم ودنياهم. مع أن هؤلاء الناس قد تجد في أنفسهم طيبة وعندهم استجابة وعندهم حسن سلوك، لكن هذه الخلطة هي التي تؤثر عليه. ولهذا هذا الرجل الوليد بن المغيرة يقال أن أحد من يلازمه صديق له قال: كيف تضرب دين أبائي؟ قال الوليد: إني أخاف عذاب الله. قال له: ارجع إلى دين أبائك وأنا أتحمل عنك عذاب الله، أتحمل عنك عذاب الله. فترك دين النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى دين أبائه وأعطى هذا بعض المال الذي وعده به. قالوا: أنا أحمل عنك عذاب الله وأعطيني شيء من المال. ومع ذلك لما أعطاه المال لم يوفيه كامل، أعطاه كما قال الله عز وجل: وأعطى قليلا وأكدى. وبعض العلماء يقول أن المراد بهذا الرجل الذي ذكر في هذه السورة، المراد به هو العاص بن وائل السهمي. ومنهم من قال بأنه أبو جهل، لأن أبا جهل يقال أنه اعترف لما قالوا له: ماذا تقول في دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: هذا دين جاء بمكارم الأخلاق. وكأنه يعني أراد أن يطمئن بهذا الدين ويدخل فيه، لكن حال دونه ودون الدخول والإقرار بهذا الدين ما يقوله له زملاؤه وأصدقاؤه، فلذلك ترك هذا الدين الذي جاء به الإسلام الذي هو دين الحق ورجع إلى دين أبائه. ولهذا قالوا هذا يدخل في معنى قول الله عز وجل: وأعطى قليلا وأكدى. أعطى قليلا وأكدى بمعنى أطاع الله سبحانه وتعالى، يعني كانت عنده إرادة في أن يدخل. وقال بعضهم: أعطى قليلا وأكدى، أي أعطى من الكلام الطيب، يعني قال بأن هذا القرآن حق وأن هذا القرآن صدق. حتى الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن يقرأ عليه قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسله لمغدق وإن علاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. ومع ذلك كانت النهاية أنه ما استجاب لهذا القرآن، ما استجاب لهذا القرآن. ولهذا كثير من الناس ممن حق عليهم العذاب يوم القيامة يكون ذلك بسبب هذه المخالطة وسبب هذه الزمالة التي آلت به إلى هذا الوضع المهين وأردته في العذاب الأليم. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة الصفات: إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين، أين متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا نعمة، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى خلصني من كيدك ومن وسوستك ومن نصيحتك لكنت معك اليوم في العذاب المهين. والحاصل أن هذه الآية نزلت في الرجل الكافر ولا تعني شخصا بعينه. وقد ذهب الزمخشري على عادته في ذكر هذا الرجل الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، وذكر في حق أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كلاما لا يليق بمقام هذا الخليفة الراشد. وهذا مما يدل على أن المبتدع حتى وإن كانوا رؤوسا في العلم قد يستدل بهم ويستشهد بهم في بعض المسائل التي تفوقوا بها كعلوم العربية وعلوم البلاغة، فإن أمثال هؤلاء لا يفرح بتفسيرهم. فالزمخشري زيادة على أنه بث في كتابه هذا المسمى بالكشاف عقائد الاعتزال التي هي تخالف ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من نفي رؤية الله تعالى يوم القيامة وما إلى ذلك من مسائل، إضافة إلى هذا وهذا مما لا يعلمه كثير من الناس، أنه أساء أيضا حتى إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي طليعتهم عثمان رضي الله عنه، حتى أن الزمخشري لم يذكر واحدا ممن ذكره العلماء المفسرون كالطبري والقرطبي، من أن المراد بالإنسان الكافر إما أنه الوليد بن المغيرة، وإما أنه العاص بن وائل، وإما أنه أبو جهل. ذكر قول واحد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، مفاد هذه القصة أن عثمان رضي الله عنه كان ينفق الإنفاق المعروف به الذي عرف به. وعثمان بن عفان رضي الله عنه له قصر السبق في هذا، وهو الذي جهز جيش العسرة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ذو النورين رضي الله تعالى عنه، وفضائله لا تحصى، هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك لا يستحي الزمخشري من أن يذكر أن الذي أعطى قليل وأكدى أنه عثمان بن عفان قال جاءه أخوه من الرضاعة وهو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، فقال له ألا تخشى من إنفاقك هذا الإنفاق أن تفتقر، كلام يشبه هذا المعنى. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه إن لي ذنوب وإن لي خطايا، وإني أريد يعني أن من خلال يعني الإنفاق أن يغفر الله سبحانه وتعالى ويعفو عني. فقال هذا أخو عثمان وهو عبد الله بن سعد بن الصرح، قال له اعطيني راحلتك يعني ناقتك وما فيها، كل ما عندك، وأنا أتحمل عنك العذاب. يعني إن كان عذاب يوم القيامة وخشيت على نفسك أن لا يعفو الله عز وجل عنك وأن لا يصفح عنك، أنا أتحمل عنك هذا. قال فأعطاه عثمان راحلته ثم لم ينفق بعد ذلك. هذا كله من الكذب وكله من الترهات والأباطيل التي ذكرت في حق أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وهذا كلام لا يقال حتى في ربما أبسط الصحابة وفي أبسط الناس، فكيف يقال في عثمان رضي الله تعالى عنه؟ وكم تلقى رضي الله تعالى عنه من الأراجيف ومن الأكاذيب، حتى من المعاصرين الذين مسحوا أن يسودوا كتبهم بمثل هذه الافتراءات وبمثل هذه الأكاذيب ومثل هذه الدعاوى الباطلة، يتهمون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مع أن عثمان رضي الله عنه كان معروفا بالإنفاق، لم ينافس أحد من الصحابة في مثل هذا. وقد عرف أنه ذات مرة جاءت تجارة من الشام، الوحيد الذي جاءت تجارة، ومع ذلك جاء الناس ليسوموه، فقال كم تعطوني؟ قال نعطيك بكل درهم درهمين. قال يوجد من أعطاني أكثر من ذلك؟ فقالوا ثلاث أربع حتى وصلوا إلى خمس. قالوا لا يوجد في المدينة تجار غيرنا. قال إن الله سبحانه وتعالى أعطاني بكل حسنة عشر، فتستطيعوا؟ قالوا لا. قال فهذه صدقة على المسلمين، وهو الذي حفر بئر روما ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بما دعا. ولكن الإنسان الذي في الحقيقة يحرم التوفيق في مثل هذه الأمور العظام قد يأتي على لسانه وقد يجني قلمه بمثل هذه العظائم التي قد يحاسب عليها إن لم يغفر الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول من باب النصح ومن باب التنبيه على أن مثل هذه التفاسير لا ينبغي للطالب المبتدئ أن يطالع فيها وأن يأخذ منها شيئا، حتى ولو ادعى أن فيها بعض الأمور التي تعينه مثلا على الفهم، لأن هذه الأمور التي تعينه على الفهم والتي تكون من الحق قد يجدها في الكتب الأخرى كتفسير أهل السنة المعروفين من أمثال ابن جرير الطبري رحمه الله، والإمام ابن كثير رحمه الله، والإمام البغوي رحمه الله، والإمام القرطبي، وغيرهم كثير مما لا نستطيع الآن أن نأتي على عدهم وإحصائهم، فهم كثير بحمد الله عز وجل. إذن هذه الآية أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى نزل في الإنسان الكافر. ثم قال تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أعنده، هذا الاستفهام يسميه العلماء استفهام استنكاري، المراد به التوبيخ والتقريع والتأنيب، وهو بمعنى النفي، أم عنده علم الغيب فهو يرى؟ أي ليس عنده علم الغيب، ما عنده علم الغيب حتى يدعي هذا الإنسان أنه إذا أنفق فإن ذلك المال قد يفنى ويكون مآله الزوال كأنه يرى. لا، بل الإنسان الذي يثق في وعد الله عز وجل حتى وإن أنفق وأعطى. ولهذا قال العلماء ليس في الجود إسراف، الإنسان إذا كان في الجود وفي محاب الرحمن في الطاعات وفي الخيرات بقدر ما ينفق الإنسان هذا ليس ما فيه إسراف. الإسراف لما يكون في الشهوات ويكون في الأمور الزائدة عن قدر الحاجة، لكن الإنسان في الجود وفي الإكرام وفي طاعة الله عز وجل ليس هناك إسراف. الصحابة رضي الله عنهم جاءوا بجميع أموالهم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجهز جيشا، جاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، جاء أبو بكر بماله كله، ماذا ترك لعيالي؟ قال ترك لهم الله ورسوله، هذا يقين. ولهذا أبو بكر ما قيل عنه بأنه كان ينفق ثم صار فقيرا، ما قيل عنه هذا، بل كان من أغنياء الصحابة. وكذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه من أغنياء الصحابة وكان ينفق، ومع ذلك ما صار فقيرا، بل الله سبحانه وتعالى أغناه وزاده. إذن الإنفاق لا يعرض الإنسان للفقر أو يعرضه للإفلاس كما يفهم هؤلاء. فالله عز وجل قال عن هذا الإنسان الكافر أنه يعطي قليل ثم يمنع، لأنه يخاف نفاذ المال ويخاف زوال المال. ولهذا قال أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني هل جعل في ظن ومن صميم عقيدته أنه إذا أنفق وأعطى الكثير فأن هذا المال سوف يفنى، فهو يعلم الغيب وكأنه يرى ذلك عيانا؟ ليس عنده علم الغيب، لأن علم الغيب محجوب عنه. وقيل أيضا أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني يظن أن هذا الإنسان الكافر الذي لا يثق بوعد الله أنه إذا أنفق وكان عنده مال كثير أنه كلما أنفق فإن ذلك المال يقل ثم يقل ثم يقل، وربما إذا مات وبعث يوم القيامة لا يكون عنده المال. هذا كما قال العلماء حال منكري البعث دائما، كما قال الله سبحانه وتعالى عن العبد الوائل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، قال الله عز وجل أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من عذاب مدا. فهؤلاء الكفار يظنون أنهم إذا كانوا أغنياء في الدنيا فينبغي أن ينفقوا يعني بالقليل، لأنهم يقولون إذا بعثنا يوم القيامة ربما لا يكون عندنا مال. فهم فهموا أن الإنسان إذا كان غنيا في الدنيا فلابد أن يبقى شحيحا ينفق حتى يبقى له ذلك المال، فإذا كان يوم القيامة رجع له ذلك المال الذي كان في الدنيا فيكون غنيا. ومن طبيعة الغني أنه يستطيع أن يتصرف في الأمور، يستطيع أن يرشي ويرشي ويستطيع أن يقدم وأن يؤخر لأنه صاحب المال. ومعلم أن الآخرة ليست كالدنيا، الآخرة ليس فيها مال وليس فيها حسنات وليس فيها حشم وليس فيها خدم وليس فيها قضاء إلا قضاء الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل كما قال عن ذلك الكافر الذي أنكر بالبعث ولئن رديت إلى ربي صاحب الجنتين ماذا قال؟ لأجدن خيرا منها منقلبا. وهذا نوع من الاستهزاء، لأن هؤلاء ما علموا الغيب، فكيف يقول أنهم يوم القيامة إذا بعث يكون عندهم المال؟ وفي الآية التي في سورة مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مال وولدا، قال العلماء أن السبب في نزولها أن خباب بن الأرض الصحابي الجليل كان يعمل حدادا عند هذا الرجل العاص بن وائل السهمي، ولما عمل عنده جاء إليه ليتقاضى راتبه يعني الأجرة، فأنكر هذا الرجل أن يعطيه هذا المال، قال له لا أعطيك شيئا من هذا حتى تكفر بمحمد، لأنه كان يعلم أنه كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال أو يكون بعد؟ أيوجد بعد؟ قال نعم، أجابه الخباب، قال إن كان بعد وإن كان هناك يوم البعث ستجدني هناك صاحب مال وأنا أوفيك دينك، أعطيك هذه الأجرة التي طلبتها مني. فأنزل الله عز وجل أفرأيت أي أخبرني، والله عز وجل عالم، الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا يعني يوم القيامة، قال أطلع الغيب، هذا استنكار استنكاري، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل عنده عهد عند الله عز وجل أن يكون له المال ويكون له الولد ويكون له النفوذ ويكون له السلطات؟ كلا. قال تعالى: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وهذه الآية لابد للمسلم أن يستخلص منها عبرة، وهذه نصيحة نوجهها لأناس يشغلون عندهم بعض الأفراد يعملون لهم عملا، قد يختلفون مثلا في الأجرة، وإن كان يعني الشرط أن يكون في الأول كم تعمل وكيف تعمل وما هي الأجرة التي ستلقاها، المهم أن يكون هذا مضبوطا في الأول. لكن أحيانا الثقة التي تكون بين الشخصين أو الإهمال يعني في تفصيل هذه الشروط قد يترك الناس هذه الأمور في نهاية العمل. لما ينتهي العامل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، انتهى من العمل أعطيه الراتب بتاعه. قد يختلف الإنسان، أنا أقول الإنسان إذا كان صاحب مال ربي سبحانه وتعالى أعطاه، وإن كنت أنت هو قالك أعطيني كذا وأنت تعرف بأنه هو لا يستحق ذلك المبلغ، وهو قال أنت أعطيه، قل له أنك لا تستحق لكن أنا أعطيك، أعطيك لأنك اليوم تتخلص من هذه التابعة خير من أن يكون ذلك يوم القيامة. لأن يوم القيامة الإنسان ماذا يكون محتاج؟ يكون محتاج الحسنات والسيئات. فربما يبحث عن هؤلاء الناس يقول: يا ربي هذا أخذ أجر فإني أريد أن أسترد مظلمتي اليوم، ولا يوجد هناك درهم ولا دينار، وإنما هي حسنات والسيئات. فلهذا نقول الإنسان لابد أن يتخلص في هذه الدنيا. أنا كان أمور كثيرة جرت بين أناس وبين عمال، والله صار يعني صاحب العمل أو صاحب البيت خاصة اللي يبني أمور عنده طائلة، والاختلاف على ماش على 100,000 ولا 50,000، واش هي 100,000 ولا 50,000 ولا 200,000، هو يقعد يقول له ما نعطيها لك، ولا يقول له ما نسامحها لكش، ولا يروح ويجي يصلي لبس عليه وانت خلي 100,000، يا سيدي اعطي له 100,000 وبري راح، زيد له قاعد 100,000 وزيد له، وانت انتهيت وما تحملش هذا الهم يوم القيامة على 50,000 ولا 100,000، يقول لك ما نسامحها لكش، وانت تقول له طبعا وتروح وكأنه لم يحدث شيء. هذا في الحقيقة كأن الإنسان لا يفكر أنه سوف يحشر يوما وأنه سوف يحاسب وأنه سوف يسأل يوم القيامة. فالإنسان لابد أن يدرك مثل هذا، ولهذا انظر الله عز وجل قد أعنده علم الغيب فهو يرى مثل هذا المكذب، والإنسان ليس عنده علم الغيب. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. قال: أم عنده الغيب فهم يكتمون؟ قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الآيات كثيرة في أن الغيب محجوب عن الناس، أما يقولون لو كان يعلم الخير الغيب لاستكثر من الخير، فالغيب محجوب عن الناس. ولهذا إذا ادعى اليوم الأئمة الشيعة الذين يزعمون أنهم معصومون أو مشايخ الصوفية الذين يوجد بعض منهم أنهم يقولون بأنهم يعلمون الغيب وأنهم يتكلمون من وراء الحجب وأن الله سبحانه وتعالى يطلعهم على على على أمور لا يعرفون كثير من الخلق، هذا كله من الكذب والبهتان على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقول تنشد جارية صغيرة قل وفينا نبي يعلم ما في غد، النبي صلى الله عليه وسلم دعي الذي تقولين، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليس من علمه علم اللوح والقلم، لا يعلم الغيب، وإذا أخبر بشيء يقع في الغيب فهذا بإخبار الله عز وجل، لأنه قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ أم هنا للإظهار، وهي بمعنى بل، يعني هذا الرجل الذي ادعى ما ادعى وكأنه يعرف الغيب لم ينبأ بما جاء في صحف موسى، لم ينبأ بمعنى لم يخبر ولم يحدث بما جاء في صحف موسى. صحف موسى هي أسفار التي جاء بها موسى، والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بها التوراة، وبعض أهل العلم قال الصحف كانت قبل التوراة، فالله أعلم ما المقصود بهذه الصحف. فإن كانت التوراة أو كانت صحف جمع صحيفة وهي الأسفار التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى، موسى أعظم أنبياء بني إسرائيل، لا يخفى عليكم أن بني إسرائيل هي الأمة التي بعث الله سبحانه وتعالى فيها عدد هائل من أنبياء والمرسلين، أجل أنبياء بني إسرائيل ورسل بني إسرائيل هو موسى عليه السلام، وموسى اختصه الله سبحانه وتعالى ببعض الفضائل، منها أنه كلمه سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما، واصطنعه أيضا لنفسه، وجعله من أولي العزم من الرسل، ولهذا الرسل يتفضلون، أفضل الرسل الذين يسمون بأولي العزم، والذي أمر الله عز وجل نبيه بأن وهو منهم بأن يقتدي بهم، فقال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، هم خمسة، أولهم نوح يعني من حيث الترتيب الزمن، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث الترتيب الزمن. لكن من حيث ترتيبهم في الفضل فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الأول، ثم يأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي نوح وموسى وعيسى على هذا الترتيب. ونوح هو أول الرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض بعد أن دب فيهم الشرك، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عبد شكور، وذكر الله سبحانه وتعالى اسمه وأنزل سورة في حقه في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل أم لم ينبأ بما في صحف موسى، ذكر موسى لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، وذكر التوراة لأن التوراة هي أيضا من أعظم الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى للبشر. والتوراة قال العلماء لماذا قدم صحف إبراهيم على صحف موسى على صحف إبراهيم، بعض أهل العلم قال لأن التوراة فيها هدى وفيها شريعة وفيها رحمة كبيرة أكثر مما جاء في صحف إبراهيم. صحف إبراهيم لم يذكر القرآن عنها شيء، نعم فيها مواعظ وفيها أحكام، جاءت بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكر المسلم بما فيها من المواعظ والأحكام، لكن لم يأتي فيها تفصيل في القرآن الكريم، غير أن الله عز وجل ذكر أن إبراهيم كان على ملة التوحيد، وإنه كان على الملة المستقيمة، وأن الله عز وجل لم يأمر محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة سوى ملة إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. لكن شريعة موسى الله سبحانه وتعالى ذكر ما جاء فيها من الأحكام وما جاء فيها من التعاليم وما جاء فيها من المواعظ، ولهذا قدم ذكرها على صحف إبراهيم. فقال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ذكر موسى ثم ذكر إبراهيم، مع أن إبراهيم هو المقدم، مقدم في شيئين، مقدم في الزمن ومقدم في الفضل. لكن لماذا قدم موسى على إبراهيم؟ قال العلماء أولا لمراعاة الفواصل، لأن هذه الآيات التي في سورة النجم ختمها الله سبحانه وتعالى بهذا الذي يعني يوافق هذه الفواصل، قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. لو قال أم لم ينبأ بما في صحف إبراهيم لخالف ما تنتهي به الفواصل، فلهذا قدم. ولهذا في سورة سبح ماذا قدم؟ قدم صحف إبراهيم على موسى، فقال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ولم يقل في صحف موسى وإبراهيم. وبعض أهل العلم قال وقدم موسى على إبراهيم هنا لأن موسى عليه السلام ذكر الله، لم يذكر الله سبحانه وتعالى يعني خصلة فيه هنا سوى ما جاء في صحيفته أو في التوراة، لكن ذكر بعد ذلك إبراهيم لأنه خصه بالثناء. الثناء الذي خصه به ما هو؟ أنه قال وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم لا يخفى عليه كما هو معروف أفضل رسول بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أشبه الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أراد يعني أن ينظر إلى إبراهيم فلينظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء وخليل رب الأرض والسماء، واتفقت جميع الملل على تعظيمه وتوليه ومحبته، وكانوا يسمونه بعمود العالم، كان يسمى بعمود العالم. وإبراهيم في السريانية معناها أبو رحيم، وفضائله ومناقبه أكثر من أن تعد وتحصى. ويكفي أن يوسف عليه السلام كما قال وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وما أعظم ما قاله ابن القيم في وصف هذا النبي العظيم الخليل خليل الرحمن. قال عن إبراهيم: ولده للقربان، وبدنه للنيران، وماله للضيفات، وقلبه للرحمن صلوات الله وسلامه عليه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. ولجلالة هذا النبي فإن الله عز وجل ذكره في القرآن في أكثر من 35 موضعا في القرآن، في سورة البقرة في 15 موضعا ما ذكر النبي بمثل هذا الذي ذكر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه ومحبته لهذا النبي لما جاء إليه الرجل فقال له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. وبعض العلماء استنبط من هذا الحديث أن إبراهيم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا خير البرية يعني يا خير الناس قال: ذاك إبراهيم. قال العلماء ومنهم ابن كثير: هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من تواضع النبي، وإلا فإن الأفضل في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا خليل الرحمن، لأن بعض الناس يفرق يقول أن إبراهيم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لأن إبراهيم قال الله سبحانه وتعالى بأنه خليل، خليل الله خليل الرحمن، والخليل مأخوذ من الخلة، والخلة هذه أعلى مرتبة في المحبة، يعني كأن محبته تتخلل وتمشي في عروق ذلك المحب، يعني أكثر درجة من المحبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في أبي بكر؟ قال: لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. ولهذا أبو بكر الصديق لا يقال أنه خليل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن يتخذه خليلا، يعني يحبه محبة عظيمة، ولكن قال هو صاحبي وأخي. فبعض الناس يقول بأن النبي إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن، والخلة أكثر درجة من المحبة، فيكون إبراهيم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصواب، ليس بصحيح، بل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا خليل الرحمن. ولهذا قال كما قال الله عز وجل أنه اتخذ إبراهيم خليلا، فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل اتخذه خليلا، فهو أيضا خليل الرحمن. وبهذا تثبت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أن إبراهيم ليس له هذه المرتبة في الفضل والسبق، بل هو أفضل الأنبياء والرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم الذي وفى، قال العلماء وفى ما أمر به، يعني كل ما أمره الله عز وجل وفى به، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره بذبح فلذة كبده وثمرة فؤاده، ابنه الذي رباه بيده أمره الله سبحانه وتعالى أن يذبحه لأجل الامتحان والابتلاء، ومع ذلك استجاب لأمر الله عز وجل، استجاب لأمر الله عز وجل، ثم فداه الله تعالى بذبح عظيم. فهذا مما يدل على أن إبراهيم وفى. وقال ابن كثير: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى طاعة الله وبتأدية رسالته إلى الخلق، وهذا معنى قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه الكلمات قال العلماء هي التكاليف، أي أن إبراهيم قام بما أمره الله عز وجل، فعل الأوامر وترك النواهي وأدى البلاغ الكامل التام، فكان كما الله عز وجل أمره، أي وفى جميع شرائع الإسلام. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي مما جاء في هذه الصحف، صحف إبراهيم وموسى، وهذا مما يدل على أن هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله تلتقي في أشياء كثيرة منها، وخاصة في مسائل الأصول فإنها لا تختلف. ولهذا نجد أن جميع الأنبياء والرسل وفي جميع الكتب كل نبي ورسول دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كذلك اتفقت على أصول مكارم الأخلاق والأداب، هذه أيضا لم تختلف فيها، فجاءت الشرائع بتحريم الخبائث وبتحليل الطيبات. ومن بين ما جاء في صحف إبراهيم وصحف موسى ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، معنى هذا الآية أن نفس الإنسان إذا وقعت في ظلم من كفر أو وقوع في ذنب، فإن هذه النفس، هذا الظلم الذي وقع في هذا الإنسان لا يحمله عنه غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي أن الإنسان لا يحمل ذنوب غيره، لا يحمل وزر غيره، لأن الوزر من قولهم وزر يزر وزر أي يحمل، ومنه يقال وزير السلطان. لماذا يقال وزير السلطان؟ لأنه يحمل ويتحمل تدبير شؤون الدولة، فلهذا سمي وزير. فقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل الإنسان ذنب غيره، لا يحمل وزر غيره، ولهذا يأتي الوزر بمعنى الإثم، ويأتي الوزر بمعنى الثقل المثقل. وهذه الآية هي آية عظيمة، بيّن الله سبحانه وتعالى فيها العدل الذي جعله بين الخلائق، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، ومن فضله أيضا أن الإنسان لا يحمل ذنب غيره، كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. وهذه الآية ألا تزر وازرة وزر أخرى ذكرها الله عز وجل ليس في هذا الموضع فقط، ذكرها في سورة فاطر وفي سورة الأنعام، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم، وكذلك ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء، قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وذكره الله سبحانه وتعالى أيضا في آية سورة فاطر، إلى غير ذلك من المواضع. وكذلك هذه الآية يدل عليها قول الله عز وجل تلك أمة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن هذه الآية أفادت بأن الإنسان لا يحمل ذنب غيره، ولا يجوز أن يعاقب الإنسان بجريمة غيره، ألا يعاقب الإنسان بجريمة غيره، اللهم إلا أن يكون ماذا؟ أن يكون سبب فيها، فإنه قد يتحمل شيئا من المسؤولية. ولهذا يروى يعني أن الحجاج بن يوسف، وأظن أن قد حدثتكم بهذا وهذا محل يعني الاستشهاد بهذه القصة، طلب إنسانا من عشيرة ارتكب جريمة قتل أو شيء من هذا القبيل، وبحث عنه فلم يجده، فما كان من الحجاج إلا أن أخذ رجل من قبيلته وأتى به ليقيم عليه الحد، إما أن يقطع رقبته أو يجلده أو شيء مما يرى من العقوبة المناسبة للجريمة التي اقترفها. فقال له ذلك الرجل وقد نطق لأجل أن يدافع عن نفسه، قال لست أنا المجرم، المجرم هذا رجل من قبيلة. قال له الحجاج لا أرى إلا أن ينفذ ذلك الحكم، لأن الشاعر يقول جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مبارك الجرم، ولربما أخذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب، ولربما أخذ بجرم يعني الذي فعله الإنسان ونجى المقارب صاحب الذنب، يعني الذي يفعل الذنب يسلك يعني ويذهب، والذي يتحمل عزمته رجل إما أن يكون معه وإما أن يكون من قبيلته. قالوا وقد تعدي الصحاح مبارك الجرم ولربما مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب، فما كان من هذا الرجل إلا أن يقيم الحجاج حجة ودليل من كتاب الله عز وجل. وهذا شأن من يحفظ كتاب الله عز وجل، لأن من يحفظ كتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه للنطق بالحق. قال له يا حجاج، وكان الحجاج وقاف عند آيات الله عز وجل، ويقال أن من الحسنات التي تحسب للحجاج أنه كان إذا ذكر بآية من كتاب الله عز وجل وقف عندها، مع أن هذه الحسنات مغمورة في بحار السيئات كما يقول الإمام الذهبي عفى الله تعالى عنه وغفر له. ولهذا كان الحسن البصري لما قيل له إن الحجاج في آخر حياته قال يا رب إن الناس كلهم يقول إنك لا تغفر لي وأنا أطمع في مغفرتك ورحمتك، فلما قيل هذا للحجاج للحسن البصري قال إن كان قالها فعسى، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع، أن رحمة الله سبحانه وتعالى أوسع ورحمته وسعت كل شيء، وكذلك مغفرته وسعت جميع الذنوب ما لم تكن شيئا. فالحاصل أن هذا الرجل قال للحجاج قالوا إني سمعت الله تعالى يقول غير هذا، قال وماذا يقول؟ قال يقول في سورة يوسف قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون، فقال الحجاج صدق الله وكذب الشاعر. هذه هي الحقيقة. الإنسان لا يجرم بجريمة غيره، هذه آية عظيمة. يقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولهذا قال في آية أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذو قربة. ما نقدرش نحمل الإنسان ذنب غيره. ولهذا كذب الله سبحانه وتعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا. واش قالوا الكفار الذين آمنوا؟ قالوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم. ماذا قال الله عز وجل لما كذبهم؟ قال وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. ولهذا نقول لو جاء الآن إنسان يقول لك اسمع افعل هذا الذنب وأنا أتحمل الإثم، كيف عملت تفعلنا هذا؟ قل له بعد إشجير دير أنا من المضمن سماوي يتحمل العذاب. لو قال إنسان لإنسان افعل هذا، قال والله أتعمل بالربا وما كاش مشكل وأنا نتحمل علي المسؤولية، سما يتحمل يتحمل العذاب ويتحمل العقاب. لو قال الإنسان مثل هذا الكلام وهذا الإنسان استمع إليه وفعل ما يقول، هل يحمل عنه العذاب؟ لا يحمل عنه. على من يقع العذاب والعقاب؟ يقع على الفاعل ولا على الذي نصح؟ يقع على الفاعل، لأن الفاعل هو من المفروض. إذا قال له مثل هذا الكلام يقول له هذا كلام باطل، هذا كلام ما ينبغي. إذا لو فعل الإثم يقول عليه، لكن هل للقائل إثم؟ نعم، عليه إثم التغرير وليس عليه إثم الفعل. تفرق الذي قال لذلك لصاحبه افعل وعليه الذنب، فإن فعل ذلك الإنسان ما قاله له فإن إثم الفعل يكون على الفاعل، لكن القائل له ماذا؟ إثم التغرير وليس إثم ماذا؟ وليس إثم الفعل، لأنه هو لم يفعل، هو قال، وإنما عنده له يكتسب إثم التغرير لأنه خدع به وغرر به ومكر به. ولهذا يقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه قاعدة مهمة في القرآن الكريم، أن الإنسان لا يحمل ذنب غيره مهما كان، لكن قد يقول خائن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه. هذا الحديث إذا نظرنا إليه من حيث الظاهر قد يتعارض مع هذه الآية ولا لا؟ يعني كيف الميت هو في قبره ومع ذلك يعذب، يعذب ببكاء الميت عليه، يعني سوف يعذب ويعاقب على شيء لم يفعله هو. كيف وفق العلماء بين الآية وبين الحديث؟ بين قوله تعالى ولا تزر وزر وزر أخرى، وبين أن الميت يعذب في قبره ببكاء الحي عليه. ذكر العلماء في هذه المسألة ثمانية أقوال، أقربها إلى الصواب قولان ذكرهم الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتاب الجنائز، وذكرهم أيضا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. يقول إن الميت يعذب ببكاء عليه ببكاء الحي عليه لأمر، وهو أنه إذا أوصى بأن ينوح عليه فيكون هذا من عمله. إذا قال ما إذا أنا مت فابكوا علي، كما قال طرفة ابن العبد يقول إذا مت فأنعيني، يعني يقول لأهله ما أنا أهله وشق علي الجيب يبنة معبدي. فهذا رجل جاهلي أوصى زوجته بأنه إذا مات أن تنوح عليه، فلا شك أنه إذا نهى على هذا الميت فإنه يعذب. لماذا؟ لأنه هو الذي أوصى به، فيكون هذا العمل من كتبه ويكون هو الذي جال على نفسه. هذا الأول. ويمكن أن يقال أن الإنسان، وهذا الآن لا يحصل لأن الغالب عند الناس اليوم لا يوصون يعني أقربائهم بأن يبكوا عليه، لكن المعنى الثاني هو الذي يقع عند كثير من الناس، هو أنه إذا علم أن أقربائه وأن أبناءه وأن أسرته سوف تبكي عليه يعني تنوح، يعني النوح غير البكاء، البكاء جائز، البكاء أن الرسول قال إن القلب لا يحزن وإن العين تدمع، ولكن النوح الذي يكون ظاهره السخط على قضاء الله سبحانه وتعالى، حيث ربما وخاصة هذا في النساء تشق الجيب وتمزق الثوب وترمي بنفسها في الأرض وتجذب شعرها وإلى غير ذلك وتكثر العويل، لا شك أنها إذا فعلت مثل هذا وعلم الرجل أن في أهله من يفعل هذا فينبغي أن يوصيه ويحذره من النوح عليه. إذا أوصاهم كما يقول عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه، إذا أوصاهم بأن لا ينهوا عليه وفعلوا لم يكن عليه شيء من ذلك، لم يكن عليه شيء من ذلك. لكن إذا تهاون في ترك الوصية فإنه سوف يعذب، لأن هذا من إهماله في ترك مثل هذه الوصية. هذا قول قاله العلماء. القول الثاني الذي قاله بعض أهل العلم، وهو اختيار ابن جرير الطبري ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وإن كان الأول الذي هو قول الجمهور هو الراجح. القول الثاني قالوا إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، بمعنى أنه يتألم، يعني الميت ليس العذاب هنا ليس بمعنى العذاب الذي هو العقاب، العذاب قالوا هنا بمعنى الألم، أي يتحصر ويعذب لما يحس ويشعر بأن أهله يبكون عليه. وبعض العلماء قالوا أن هذا يقع في البرزخ، لكن جاء في الحديث أن الميت يعذب بما نهى عليه يوم القيامة، وليس فقط في القبر، حتى يوم القيامة. إذن يكون القول الأول هو أرجح، أن الإنسان إذا كان فرط في نصح أهله بأن لا ينهى عليه، إذا فرط في هذا فإنه قد يناله شيء من العقاب بسبب تهاونه وبسبب تكاسله في إهداء النصيحة، لكن إذا نصح وبين فلا يكون عليه شيء من هذا العذاب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه لا يتعارض مع قول الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، نعم تفضل، نعم هذا سوف أجيب عليه، سوف أجيب عليه. يعني قبل هذا يقول الله عز وجل في هذه ولا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. نجد مثلا بعض الآيات في القرآن الكريم كقول الله عز وجل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أو الآية التي ذكرها الأخ الذي هي في سورة النحل ولا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إذن هذه الآية يبين فيها الله عز وجل أنهم هؤلاء يحملون أوزارهم وأوزار الذين أضلهم. قال العلماء لا تعارض بين هذه الآية وبين الآية الأولى. لماذا؟ لأن المراد أنهم حملوا أوزار الضلال التي كانت في أنفسهم، وتحملوا أيضا أوزار إضلالهم لغيرهم. فهؤلاء الناس الذين يحملون أوزار غيرهم ليس معنى أنهم حملوا أوزارهم وخطاياهم وهم كانوا في منع عنهم، أي كانوا بعيدين عنهم، وإنما حملوا أوزارهم لأنهم كانوا السبب في إضلالهم. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن السنة السيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لأنك إذا كنت أنت السبب في الشر، سبب في إضلال الآخر، كل ما عمل ذلك الإنسان فإن ذلك الشر يعود إليه. ولهذا كل سفك للدم، كل قتل يقع الآن في العالم إلا وكان لمن سن القتل، وهو من ابن آدم عليه السلام، يكون له نصيب من هذا. كذلك الذي يعمل بسنة حسنة وينشرها في الناس ويعلمها الناس ويبلغها للناس، كل من عمل بها سوف يكون أيضا له من الحسنات التي تكون في حق هؤلاء تكون له. ولهذا قال العلماء أن كل عمل صالح يقوم به المسلم في هذه الدنيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من حسنات ذلك العمل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الدال وكان هو السبب لهذا الخير. ولهذا قال العلماء لا يحتاج الآن إلى أن يأتي المسلم ويقول أنا مثلا أصلي ركعتين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض الفقهاء يستحب هذا، يقول يجوز للإنسان أن يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحج للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحتاج إليه. لماذا؟ لأن كل عمل يقوم به المسلم له من الحسنات ما يذهب أيضا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل خير وصل إلينا فهو من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقول الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، يحملون أوزار الذين يضلونهم لأنهم كانوا سبب في ضلالهم. لكن لو لم يكن هم سبب في ضلالهم هل يأخذون من أوزارهم؟ لا يأخذون من أوزارهم، لكن لما كانوا سبب في إضلالهم تحملوا أيضا أوزارهم. ولهذا لابد الإنسان أن يميز إذا علم أن هذا سيئة فلا ينبغي أن يشرها في الناس، لأنه إذا نشرها ثم بعد ذلك مات ولم يتب أو غفل عن هذا، فإن كل شر يقع في هؤلاء الناس فإنه يحمل من أوزاره. لكن الأصل في الآية أن الإنسان إذا لم يكن له ارتباط بالغير ولم يكن سببا في إضلال طائفة من الناس فإنه لا يتحمل وزرهم ولا يتحمل شيئا من الآثام التي ارتكبها. ثم يقول الله عز وجل بعد هذا، يعني هذا مما جاء في صحف إبراهيم وموسى، قال ألا تزر وزرة وزر أخرى، ثم قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا أيضا من العدل. فكما أن الإنسان لا يحمل وزر غيره فكذلك لا يملك ثواب غيره. الإنسان إذا عمل صالحا لنفسه فإن أنت لا تستطيع أن تأتي بمثل هذا العمل وتضيفه إلى نفسك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ليس له من الأجر وليس له من الثواب إلا ما سعى من أجله وعمل هو بنفسه وكد من أجله، أما عمل غيره فلا يصل إليه فلا يصل إليه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اللهم إلا إذا كان من اختصاص المظلوم من الضال. نعم، يوم القيامة يأتي الإنسان المظلوم إلى الضال ويقول لله سبحانه أن هذا الإنسان ظلمني وهذا الإنسان شتمني وهذا الإنسان قذفني، فماذا يفعل الله عز وجل؟ يقيم القصاص بين الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من أمتي. المفلس في لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا. قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. إذن هناك حسنات ترجع إلى الإنسان، لكن هذا ليس لا يتعارض مع قول الله وأن ليس ليس إلا متاع، هذا حقه لم يأخذه في الدنيا أخذه يوم القيامة. ولما كان يوم القيامة ليس فيه دينار ولا درهم وإنما هي الحسنات والسيئات، رجع الأمر إلى الحسنات والسيئات. فالحاصل أنه ليس للإنسان إلا متاع. هذه الآية هي كقول الله عز وجل: إن أحسنتم فلأنفسكم وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذن الإنسان لا يطمع في ثواب غيره أو في عمل غيره، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يتكل على الحسب ويتكل على النسب ويتكل على أبائه. الإنسان لا ينفعه يعني أبوه إن كان عالما وكان صالحا وكان عابدا، لأن حسنات الأب لا ترجع إليه، فأنت مسؤول وأنت مكلف. ولهذا قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولهذا احتج بعض العلماء أنه العمل ثواب العمل لا يصل إلى الإنسان إلا إذا كان هو السبب فيه، أما عمل غيره فلا يصل إليه، يعني ثواب غيره لا يصل إليه. لكن هذه المسألة كما قال العلماء فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل، ولعلي أتي إليها إن شاء الله بشيء من البيان، لأنها مسألة شائكة تكلم عليها كثير من العلماء، ألا وهي هل ثواب الأعمال يصل إلى الغير أم لا يصل. هذه ثلاث أقوال عند العلماء، منهم من قال بأنه لا يصل ثواب العمل للإنسان الميت ولا من الحي إلى إنسان آخر، هذا في الحقيقة هو قول أهل قول المبتدعة. القول الثاني وهو أنه ثواب الأعمال يصل إلى الميت، يصل إلى الميت ويصل من الحي إلى الحي، وهذا في جميع القربات، هذا مذهب الحنابلة وليس بالقول الصحيح، وإن كان رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وهناك القول الثالث وهو الصواب الذي عليه بعض المحققين من أهل العلم، وهو أنه بعض الأعمال أو ثواب بعض الأعمال يصل إلى الميت وبعض الثواب لا يصل إلى الميت. من ذلك مثلا قراءة القرآن، قراءة القرآن وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول يصل ثوابها إلى الميت، لكن استدل الشافعي رحمه الله والإمام مالك بهذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، بدليل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكونوا يقرأوا القرآن ثم يهدي ثوابه إلى الميت. ومن توسع في باب العبادات بناء على الأقيسة والأراء فإن هذا فيه نوع من الشبط والتجني على النصوص، لأن النصوص ذكرت أن أعمالا خاصة هي التي يصل ثوابها إلى الميت، أما باقي الأعمال فلا يصل ثوابها إلى الميت. ولهذا قلت أن هذه الآية تحتاج إلى شيء من التفصيل، وهي قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. والآيات الكريمة وهي التي سوف إن شاء الله نأتي إلى شرحها واستكمال معانيها في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. إلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وانتظار للصلاة يعني يمكن الإجابة على بعض الأسئلة. هذا قال ما رأيكم في تفسير محمد جمال الدين القاسم؟ هذا التفسير يسمى محاسن التأويل، هو كتاب يعني في تفسير جيد من حيث العموم، من حيث العموم فيه الاستدلال أحيانا، وإن كان هو يعني يعتبره العلماء من التفسير بالرأي، التفسير بالرأي المحمود، لكن فيه نقول عن بعض السلف، فهو يعتمد بعض النقولات السلف في ذلك، ولكن يعاب عليه أن له بعض التأويل، يعني نحى في بعض الآيات آيات الصفات يعني ذكر فيه مذهب الأشعرية وخالف فيه منهج السلف، فيقرأ هذا الكتاب يعني بشيء من الحذر، لكن فيه فوائد يمكن أن يستفاد منه. قال هل يجوز التسمية بإسرافيل والمسيح وبأسماء الملائكة؟ أسماء الملائكة من علماء من لم يجوز هذا، ومن من يعرف بكراهة تسمية المولود بأسماء الملائكة الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يرى كراهة التسمية بالملائكة، فهو يرى أن التسمية بجبريل لا يمكن أن تكون لأنه يعتبرها من أسماء التزكية، لأن جبريل عليه السلام من الملائكة وكذلك إسرافيل وميكائيل، فإذا قال لا يجوز التسمية بأسماء الملائكة. أيضا قال بعض من الناس يأتون بطعام يعني صدقة إلى المسجد، ما حكم أكل الطعام في المسجد؟ إن أكل الطعام أو أكل أي نوع من الأطعمة في المسجد جائز إذا كان يعني بطبع الحال من الطعام الحلال، ولكن الغالب يعني أن الناس إذا أتوا مثلا بمثل هذا الطعام ينونه صدقة، والصدقة في الحقيقة الأولى بها هم المحتاجون يعني من الفقراء والمساكين ومن السبيل، ولهذا يعني الإنسان يعني يترك ربما الفقراء والمحتاجين ليأكلوا من هذا الطعام أولى من أن يأكل غيره، من أن يكون مثل المحتاج الذي يكون قريبا من الدار، لأن إذا كانت صدقة فصدقة للفقير فالفقير أولى. ولا يتشبث الإنسان بقول من قال أن هذا الطعام لما أتي به المسجد فالإنسان يأكل لأجل البركة، يعني كأنه يتبرك بهذا الطعام، على قول لا أصلا يترك منه محتاج. ثم أيضا الغالب أن الإنسان ينظر في هذا الطعام، لأن يعني بعض الناس قد يأتونه يعني صدقة يتصدقون به، لكن بعض الناس قد يأتونه يأتون بهذا الطعام مقترنا يعني بمناسبة معينة، والغالب أنه يأتونه يعني صدقة عن الميت في اليوم الثالث أو الأسبوع أو في الأربعين، والطعام لا ينبغي الذي يكون صدقة أن يقترن ويرتبط بمثل هذه الأيام لأنه قد يكون من البدع. فلهذا نقول يعني أن الناس إذا أرادوا أن يتصدقوا على الميت أو يتصدقوا على أبيه الصدقة من جملة ما يصل ثوابه إلى الميت أشكل ذلك، لكن لابد أن تكون الصدقة في وجهها، يعني الإنسان يختار الفقراء والمساكين لأنهم في حاجة ويذهب إليهم إما يعطيهم طعام أو يعطيهم كسوة أو يقدم لهم خدمة، أفضل من أن يأتي بها مثلا إلى المسجد، وربما قد يكون في المسجد أناس يعني مكتفين وقد لا يحتاجون إلى هذا الطعام. نعم قد يوجد بعض الفقراء، لكن ربما في بعض المناطق التي يتواجد فيها الفقراء بكثرة، لكن إحنا المساجد والآن الحمد لله لا يوجد إنسان من لا يجد قوت يومه، أكثر الناس يجد قوت يومه، فلا بد أن تصرف الصدقة هذه إلى غير المساجد، والله تعالى أعلم. هل يلقى السلام على تارك الصلاة مع العلم أنه مقر بها؟ نعم يلقى السلام على تارك الصلاة إذا كان هو يقول أنه مقر بها، خاصة إذا كان تسليمك عليه مما يؤلف قلبه أو هذا الإنسان يحترمك، وربما إذا حدثته أو فتحته فيها مثل هذا الموضوع يستجيب لك أو يستمع إليك، فلا شك أن إلقاء السلام عليه مما قد يؤلف قلبه ويجعله يستمع إلى نصيحتك. فهذا الأولى تسليم عليه والكلام معه والحديث معه أولى من تركه. هل يشترط للمفرد في الصلاة المكتوبة الأذان والإقامة؟ نعم، الأفضل والأكمل والأولى أن يؤذن ويقيم، من فاتته الصلاة أو أراد أن يصلي يعني لوحده أن يؤذن ويقيم. الأذان من شعار الإسلام وكذلك الإقامة. وهل يجب هذا على الرجل على المرأة كما يجب على الرجل؟ نعم، لأن النساء شقائق الرجال كما قال الرسول، وكل ما كلف به الرجل تكلف به المرأة. وبعض العلماء يقول أن المرأة ليس عليها أذن وليس عليها إقامة، ولكن صحيح لها أن تؤذن وأن تقيم في خطة نفسها. وإن ترك الرجل الأذن والإقامة وكذلك المرأة فلا حرج عليه ذلك، لكن الأولى أن يؤذن وأن يقيم. هل يجوز إعطاء الفقير والمسكين من الفوائد الربوية أو الربوية؟ يعني هذا سائل يسأل عن حكم الأموال التي هي ربا، يعني تعتبر فوائد. الذي عليه عامة أهل العلم من علماء العصر يقولون أن الفوائد الربوية تصرف في المرافق العامة، فإن وجدت المرافق العامة فإنها تصرف بها. المرافق العامة يعني التي يستفيد منها عامة الناس، عامة الناس كتعبيد الطرقات مثلا، أو شراء اللوازم كأدوات التنظيف، أو المعاول والفؤوس للحفر وشيء من هذا القبيل تنفق في مثل هذا. حتى ولو تعطى مثل أدوات التنظيف هذه إلى المساجد لا بأس بذلك، ولا تصرف مثلا في إنشاء ويعني بناء المراحيض. لكن أن تصرف هذه الأموال الربوية مثلا في شراء الكتب أو شراء المصاحف أو بناء المسجد فلا ينبغي، فلا يبقى، لأن هذه الأمور من المسائل التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بالطيب، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا طيبة والخبيث يرفضه. ولكن هل يعطى للفقير والمسكين إذا احتاج من الأموال الربوية؟ نقول إذا كانت أموال الزكاة تغني هذا الإنسان، يعني يمكن إعطاء الفقير والمسكين من أموال الزكاة، فالأولى أن يعطى من أموال الزكاة، لأن الإنسان مدام هو لا يقبل أن يتبع بهذه الأموال لأنها خبيثة فالأولى أن لا يعطيها لغيره. لكن إن كان هذا الإنسان في حاجة ولم يجد من يعطيه من أموال الزكاة أو أعطيت له أموال الزكاة ولم تفي بالغرض، فإنه على قول عند بعض أهل العلم، وقد سألت أنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه عن هذا، فقال يجوز إعطاؤها للفقير والمسكين المداد والذي يحتاج حتى ولو تزوج بها أو بنى بها، قال يجوز له بناء على قاعدة أن الحرام لا يتعدى إلى غيره، فمن كانت حرام عليه فإن الحرام لا يتعدى إلى غيره. قال بدليل أن الإنسان قد يأتيك مثلا إنسان الذي ماله حرام، عنده حانة تخمر وأموله كلها حرام، لكن إذا جاء إلى الحانوت عندك واشترى منك شيء حلال أنت تأخذ تلك الأموال، فالأموال عندك حلال مع أنها هي حرام عليه لأنه اكتسبها من حرام، لكن هي لا تبقى حرام يعني مدام أنها الأصل فيها الحرام، فهي انتقلت إليك صارت حلال. ولهذا قال لو أعطيت لإنسان كان في حاجة إليها فيجوز. فهذه فتوى عالم أنقلها لكم، لعله إذا أحيانا كما قلنا إذا صرف المرافق العامة فهذا أفضل وأولى، لكن إن وجد مثلا إنسان في حاجة وربما كان يعني عليه دين وقد ضيق عليه وربما قد يتأذى إن لم يؤدي دينه، فيمكن أن نعطيه من هذه الفوائد حتى نخلصه منها. وقد أكتفي بهذا القدر، والأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Ah.